الاحتيال الاحتيال على الشركات مثلا السياحية وقعت فيها قبل كم يوم أنا يعني كيف كتبوك ودفعت شيء لا أنا قد أكلت كذا في هذه المرة خلاص تحصلت يعني برضو اللهم صلى الله عليه وسلم محمد الثقافة الاستهلاكية السيئة اللي عند الناس يعني في عندها ثقافة استهلاكية للأسف أنه يأخذ أكثر من حاجته إيش والله عشان مثلا 4 كيلو فيها زيادة يأخذ 5 كيلو 6 كيلو وما يحتاجه في النهاية ممكن تنكب في الزبالة فثقافة الاستهلاك يعني في المملكة أو في المجتمعات العربية أنه يأخذ أكثر من حاجته وانتهى يمكن تنكب ناس محتاجين لو يأخذ مثلا زيادة صدقت يصدق بنصه ويدي ويخلي نصه عنده يعني ممكن يكون هذا شيء نوعا ما كويس أنا قبل لا يتكلم سيما كنت بنبه إخوتي وأخواتي متابعين معنا على شيء أنا بصراحة يا جماعة اليوم الإخوة في القناة أرادوا ينسقون معي المداخلات للحلقة لأن أحيانا لما نتكلم مثلا عن بر الوالدين نرتب أن احنا نستقبل اتصالات الجمهور وأيضا نرتب مع شيخ كبير أو شاب بار أو عاق يتصل بنا ونحاوره اليوم لم أرتب مع أحد أبدا لأني لم أرد أن تكون الحلقة روتينية يتصل علينا تاجر ويبدأ يقول والله التجارة مدري إيش ويتصل بين بياع هذه ستسمعونها في التقارير لذلك أنا أفرح باتصالاتكم أدري أن الفاصل الأول اتصل يعني عدد من الإخوة والأخوات لكننا كنا نؤجله إلى الفاصل هذا فمن الآن من أراد يتصل لكني أرجو أرجو أرجو أن لا تزيد المداخلة عن 30 ثانية حتى نستطيع أن يعني نذكر أكبر قدر ممكن من النقاط التي بين أيدينا أيها الأحبة الكرام بلا شك أن الإنسان ينبغي أن يكون له جهد في الأسواق أن لا يكتفي فقط بالكلام عن ملاحظات على الأسواق أو أخطاء بل ينبغي أيضا إذا دخل السوق أن يبذل النصيحة بأسلوب مناسب بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك احنا عندنا حلقة عن أداب السوق صراحة وجايين نصور هل تلاحظون فيه يعني ما يتعلق بالتبرج مثلا عند النساء استجابتهم للي يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يعني لو واحد قال مثلا يا أختي تستر يا أختي أو الهيئة أو كذا تلاحظ فيه ذاك التقبل ولا التبرج يزيد والله الوضع بقولها حقيقة وربي الله أي والله ورزقي على الله نعم زي ما ذكرت أشياء كثيرة صايرة يعني دخيلة علينا الأمة يعني شيء اشياء غريبه التبرج انتم تلاحظوا هذه الاشياء مو انها لا بيك الحد لكن شوي احنا يا شباب عندنا حلقه عن السوق ما يتعلق به يعني وهي تتضمن الكلام على سنن السوق وادابه وبعض الاخطاء اللي يقعون الناس فيها لما يروحون الاسواق مثل مثلا تضييع الصلاه مثل مثلا عدم غض البصر مثل اللي يروح مثلا للسوق احيانا هو ما له شغله يعني ليس له نيه انه يشتري لكن نية في الغالب انه يغازل ويحرر البنات ويرجال هل تلاحظون هذا موجود فعلا؟ هذه طبعا يا شيخ موجوده في كل يعني كل الاسواق في كل الاسواق ما يعني ما هي منتشره يعني بكثره ما هي منتشره يعني ما هي ظاهره كثير طيب حرص البياعين نفسهم على الصلاه اذا اقفل الحين طبعا ولا الحمد احنا عندنا اذا اذن يقفلون للصلاه نعم صح هل البياعين فعلا اكثرهم يروح يصلي ولا بعضهم يريح كذا في المحل؟ نص ساعة لحد ما يخلص وقت الصلاة ويطلع شوف أنت عارف يا شيخ أصابع عندك تختلف صحيح والله أنا أصابعي متشابهة يعني تعرف في منهم يصلي في منهم ما يصلي إيه لكن الأكثر يعني هل تلاحظ أنهم فيهم حرص على الصلاة وكذا الأكثر نعم طبعا شباب الواحد الأصل إذا جاء للسوق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له 1000 حسنة وحطت عنه 1000 سيئة ورفع 1000 درجة أحد منكم سمع هالحديث قبل؟ أبد طيب هل تحرصون إذا جيتوا أن الواحد يقوله يعني يتعبد لله به؟ طبعا هو الأصل يعني الأسواق في الغالب الواحد إذا جاء ربما سبحان الله يعني ينسى الذكر وينسى كذا ويبدأ أحيانا مع اختلاط الرجال بالنساء ويمكن أيضا بعض الشباب يكون مظهر غير لائق أو بعض النساء ينسى أحيانا مثل هالأذكار فحرص الواحد أيضا إذا جاء السوق على أنه ينضبط بالضوابط الشرعية أنه يحرص يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يعني قدر استطاعته يحاول يكون له